فيك كل ما أرى حزن يا عيني، فيك كل ما أرى حزن يا عيني، منذ رأيت وجهك الحسن يا عيني، جل يا عيني جل من به عليك من. أيها الذي صدود سن يا عيني، أيها الذي صدود سن يا عيني، من يا عيني لم حرمت مقلتي الوزن، يا عيني لم حرمت مقلتي الوزن، ليلي مدمعي تألم، إن صبك النحيل أن يا عيني، إن صبك النحيل أن يا عيني، جن كل ما ظلم جن يا عيني، يا عيني.